وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هو ما نسخش ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني إيه لا بيحددها ولا بيأنسها، إنها مدي لها حقوقها. نقول له برضو لازم أنت تعالج الحكاية دي. شوف بقى الدقة في تناول القضية. القضية دي بين اثنين كما قلنا وقال الله عنهم أنهم أفضى بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض. معنى أفضى بعضهم إلى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني إيه؟ قال هم يغطوني وأنا غطوني. مش كده معناها؟ يعني إن عورتهم الاثنين بالنسبة لبعض إيه؟ وإحنا كنا ضربنا مثل قلنا إن الفتاة مهما كانت عندها قاعة حتى وأبوها دخل عليها ولا أخوها ووركها باين ولا حاجات بالدليل. مش كده؟ لكن لما جوزها يسكن يمكن تزوده شويه. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض يختشوا على عرضهم بقى، وفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم. هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيح لاحد. فما تقولش بقى انها كذا وناك وانت رخوة. هم علمون ده شتمني، ده كسر فوشي. شتمني كسر فوشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيرة المسألة. ما خلاص انتهت المسألة. شوفوا بقى الدقة. يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف. ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه. كل واحدة تقدره بقى. يا صح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شويه، يصح فيه شيء دمامي، يصح حد امرأة استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب. تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ قال تيجي تتنزله عن قسمه. يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز، يتجوز وتنزله عن شيء من المهر، تنزله عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى نقول ايه؟ فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين. ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هما مين اللي يصلحوا؟ الاثنين. يبقى هما الاثنين اللي يحلوا المشكلة. ولذلك كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمرأة ما ليس بينهم ما بين الرجل والمرأة. اما الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يسمعها كده، يمكن تقول له كلمة حدوتها تنتهي الخلاف. انما لو امها دخلت او امه او اختها، دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكلة. انما الرجل والمرأة عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكل. فاذا من حصلت المشكلة بينه وذلك ان يصلح، فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة ان يصلح. يغدروا دي يتنزل شوية يا شيخ لدمامة، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا، وعد ان تكرهوهن يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم ان في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ ابدا، ده بالعكس كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن اغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حسن. ليه؟ أم قالك لأن اللي لها حظ من الحسن ده يمكن تتكل على الحسن، مش كده؟ إنما اللي ملهاش حظ من الحسن تقوم تحاول تكون أمينة، تكون وفية، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لأهله، تكون عايزة تدبق إيه؟ تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك تلتفت تلاقي النساء اللي ملهمش هذا الحظ من الحسن أغلبهم إيه؟ أغلبهم هم اللي شايلين تكوين الأسرة. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاوية من الزوايا الجمالية فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه، لأن عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجالة عمره قصير. إنما في زوايا جمال إيه؟ فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثونا